التعليل. الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب، ما رأيك هداية الله في البادية الذين يسكنون الخيام، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟ ليس ببناء اسمه الله، ليس ببناء، يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد. طيب، رجل صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، كما حكم صلاة الظهر؟ كان بعذر، كان عنده عذر كمرض أو فرض، فتصح صلاته. أما إذا كان ليس بعذر، كان مسافر مثلاً. بس لا تس... ها. إن كان إيش؟ كان العذر. وإلا فلا. طيب، لا، إذا كان لغير عذر وصلى، توافق خالد على أنه لا تصح صلاته؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء بشيء لم يؤمر وترك شيئا أمر به، ترك شيئا أمر به وهو حضور الجمعة، وفعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر، لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة. تمام. امرأة يا عبد الله محمد، امرأة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، تصح؟ لماذا؟ لأنها لا يرجى عذرها. كيف لا يرجى عذرها؟ يعني هي فيها عذر، هي لأنها غير مطالب بحضور الجمعة. اي، لأنها ليست من أهل الجمعة. طيب، هل الأفضل بن داود، الأفضل للمرض والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، هل الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟ كلام المؤلف، يريد كلام المؤلف، أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام. طيب، لحظة الصلاة أول وقت، أما المريض فيمكن أن يزول فترة. يعني أنت تفصل؟ نعم، المرأة. نعم، يعني تقول من لا يرجى زوال عذره فالأفضل التقييم في أول وقت، ومن يرجى فالأفضل التأخير، يعني لأجل أن ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعة. طيب، هل هذان قولان يا عبد الرحمن إبراهيم، هل قول بن داود وعبد الله ومحمد قولان أو قول واحد؟ على كلام المؤلف يعني يكون قولان، لأنه أطلق فيكون التفصيل هذا قول يعني زائد على مقال. أين؟ وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا أن كلام المؤلف فيه نظر، ولكن إيش؟ الصحيح ان نفصل، نقول من كان يرجى زوال عذره فالافضل ان يؤخر، لانه ربما يزول العذر ويحضر الجمعه. واما من لا يرجى او من ليس اهل الوجوب اصلا كالمراه فالافضل التقديم. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم، قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يوم هذا الزوال، ولا يجوز لمن تلزمه السفر، فاعل تلزم كذا، السفر فاعل تلزم، ها؟ فاعل يجوز، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومه، السفر فاعل يجوز، اي لا يلزم، صح؟ يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء تلزمه بنفسه أو بغيره، لا يجوز له السفر بعد الزوال، وذلك لأنه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق، قد دخل وقتها بالاتفاق، والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة، فيحرم أن يسافر،